يوم الاثنين ويوم الخميس بعد الناس يسوون كتر ايش ايه يسوون يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة يا كحل الزينة ولا كحل الدواء؟ لا كحل العاني كحل عهدي إيه الزينة كحل الزينة والله على كل حال إذا لم يكن فتنة مثل لو كان الرجل كبيرا ولا يعني يخشى من فتنة فلا بأس هل يعين لا ما يوم الجمعة يوم الجمعة يوم تزيب لا شك ينبغي الإنسان يتنظف ويتطيب ويتسوق إن كان يعني سواك ينظف بأسنانه كالمعجون مثلا